بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم دروس الدورة العلمية المكثفة لعام 1416 هجرية التي أقيمت بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض حي سلطانة، وقد تضمنت مجموعة من المشايخ والعلماء، فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين في شرح كتاب منهج السالكين، فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح كتاب العقيدة الطحاوية، فضيلة الشيخ سعد الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم، فضيلة الشيخ عبد العزيز القاسم في شرح كتاب الورقات، فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان في شرح آراء وروايات في سير الأنبياء، فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد. وتسجيلات طيبة الإسلامية تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع شرح كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي. موضوع الدرس الذي سأتحدث به معكم إن شاء الله كما هو معلن العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن موضوع الدرس الذي سأتحدث به معكم إن شاء الله كما هو معلن العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية. ومدة الدرس عادة أن تكون ساعة، لكن إن شاء الله سنأخذ ساعة ونصف، لأن الأسبوع الأخير قد لا يتيسر لي الاستمرار معكم، قد يكون هناك سفر إن شاء الله، فلذلك نريد أن نأخذ ساعات الأسبوع الأخير ونضيفها إلى ساعات الأسبوعين، فتكون مقدار مدة الدرس ساعة ونصف، ونكون بهذا جمعنا بين الحسنيين، أخذنا ساعات الأسبوع الأخير ثم وأيضا لا يحصل عليه مشقة من تأخير السفر. والعقيدة الطحاوية منسوبة إلى الإمام أبو جعفر الطحاوي، وهو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي، هو حنفي المذهب في الفروع، وهو سلفي المعتقد، كتب هذه العقيدة في علم أصول الدين. والطحاوي منسوب إلى بلدة في مصر، قرية تسمى طحاه، تسميت العقيدة الطحاوية لأن الذي كتبها هذا الرجل هذا العالم من علماء مصر من هذه البلدة، سمي الطحاوي نسبة إلى بلدته، وسميت العقيدة العقيدة الطحاوية نسبة إلى هذا العالم الذي هو من هذه البلدة، بلدة الطحاه، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، فولادته كانت في سنة 236 فقيل 37، وذكر الشارح ابن أبي العز أن ولادته سنة 236 ووفاته سنة 321. هذه العقيدة كتبها هذا العالم الطحاوي رحمه الله، وهي عقيدة متن مختصر في أصول الدين، وقد شرح هذه العقيدة جماعة من العلماء يبلغون 7، ولكن أغلبهم مشوا في شرحهم لهذه العقيدة على معتقد أهل الكلام في كثير من المسائل، كما أشار إلى ذلك علي بن علي بن أبي العز، ثم شرح، ثم وفق الله علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي فشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة. وقد أشار رحمه الله في مقدمة شرحه إلى أن الحامل له على شرحها هو أن كثيرا من الشروح التي سبقت لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة، فأحب أن يشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة. والشارح أيضا الحنفي هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي الحنفي المولود سنة 731 والمتوفى سنة 792 من علماء القرن الثامن الهجري، وهو من تلاميذ الحافظ ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير. والشارح حنفي والمؤلف حنفي بالنسبة للفروع، لكن في أصول الدين على معتقد أهل السنة والجماعة. والشارح رحمه الله قرأ كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، تأثر فيهما كثيرا ونقل من كتبهما كثيرا، نقل كثيرا من كتبهما كثيرا من كلامهما وفرق في شرح هذه العقيدة، ولكنه لا يعزل، ويحتمل والله أعلم أن سبب عدم عزله أنه في ذلك الوقت هناك كثير من الناس ينفرون من بعض أهل السنة والجماعة في شيخ الإسلام وابن القيم، فأحب أن ينقل كلامهما وأن يفرقه في شرح هذه العقيدة من غير أن يعزو. والعقيدة الطحاوية التي كتبها صاحب المتن تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة كما سبق، ولكن هناك بعض الإطلاقات التي قد يظن بعض الناس أنه يوافق أهل الكلام فيها، وقد نبه على ذلك الشاعر رحمه الله وبين أن الطحاوي سلفي معتقد وأنه لا يريد ما يريده أهل البدع. فلما كانت عنده الإطلاقات شرحها بعض الشراح السابقون على ما يوافق معتقد أهل الكلام، وشرحها علي بن علي بن محمد بن أبي العز على معتقد أهل السنة والجماعة، وناقش في بعض الإطلاقات، وسيمر بنا إن شاء الله. والطريقة التي نمشي عليها إن شاء الله هو أننا نشرح ثم نقرأ الشرح، شرح الطحاوية يكون بين أيدينا يقرأ، وهو الشرح المتداول المعروف، علي بن علي بن أبي العز الحنفي المعروف بشرح الطحاوية. فنتكلم ونقرأ الشرح، لأن الشرح فيه علم كثير وعلم غزير وبحوث قيمة، وأيضا لابد أن يكون طالب العلم مربوط يرتبط بكتب أهل العلم وكلام أهل العلم فلا يكون بعيدا عنهم، فيلقى الدروس المحاضرات هكذا من غير ربط لها بالكتب فائدته محدودة. والعلماء السابقون والعلماء الأوائل مشايخنا الكبار وغيرهم طلبهم للعلم مرتبط بالكتب، بالكتب والمشايخ، فلا بد من الأمر، لا بد من الجمعين، لا بد من الأمرين، الأخذ من أفواه العلماء ومراجعة الكتب والارتباط بها وعدم الانفصال عنها. أما المحاضرة هكذا تلقى، كلمة تلقى من غير ربط بالكتاب فائدتهم محدودة. وهناك أيضا قد يحصل ضرر من انعزال طالب العلم عن الكتب، وهو أنه إذا لم يتمرس ولم يتمرن على قراءة كتب العلماء السابقين فإنه إذا أراد أن يقرأ كتابا استطاع ولا استفاد ولا يعرف عبارات العلماء ومقاصد العلماء. فرب طالب العلم بالكتاب مهم، مهم جدا. وهذه العقيدة الطحاوية وشرطها لم يزل العلماء قديما وحديثا يستفيدون من هذه العقيدة ويدرسونها ويتعلمونها ويدرسونها في المساجد، في المدارس، في الجامعات، نفع الله بها كثيرا، نفع الله بهذه العقيدة وبهذا الشرح كثيرا. ولعل من أسباب ذلك حسن النية من مؤلفها وشارحها، غفر الله لهما وأسكنهما فسيحة جناته. فالعلماء والطلبة والدارسون لم يزالوا يقرؤون هذه العقيدة وشرحها ويدرسونها ويعلمونها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما وأن يسكنهما فسيح جناته. وموضوع هذه العقيدة كما سبق هو علم أصول الدين، علم أصول الدين. وعلم أصول الدين هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وهو العلم بالله عز وجل. فمنزلة العلم بالله ومنزلة علم أصول الدين أشرف العلوم، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله واستحقاقه للعبادة. هذه المعرفة هي أعظم المعارف وأساس الهداية وأساس الدين وأساس الملة، وهي أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وأدركته النفوس وحصلته العقول. وهذا هو المسمى، وهو مسمى بالفقه الأكبر. والفقه الأصغر هو فقه الفروع، فالفقه الأكبر هو علم أصول الدين. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما جمعه في أوراق وكتبه في أصول الدين سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر. إذا أصل الدين وأساس الملة معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته، ثم يتبع هذه المعرفة أصلان عظيمان. الأصل الأول معرفة الطريق الموصلة إليه، معرفة الطريق الموصلة إلى الله، معرفة الطريق الموصلة إلى المعبود، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. والأصل الثاني معرفة ما للسالكين إليه ومعرفة حالهم بعد الوصول إلى الله من النعيم المقيم إن استقاموا على دينه وامتثلوا أمره ونهيه، وما لهم من الإهانة والعذاب السرمدي إن سلكوا طريق الغواية وانحرفوا عن دينه. فهذه هي أقسام العلم النافع. هذا الأصل الأول معرفة المعبود، ثم يتبعه معرفة الشريعة الأصل الثاني، الأوامر والنواهي، معرفة شؤون المعاد. هذه هي أقسام العلم النافع. أقسام العلم النافع الذي بعث الله به رسوله ثلاثة، ليس لها رابع. أقسام العلم النافع الذي بعث الله به رسوله ثلاثة ليس لها رابع. القسم الأول معرفة الله، معرفة المعبود، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا هو أصل الدين وأساس الملة، وهذا يسمى علم أصول الدين، يسمى الفقه الأكبر. وعلى هذه المعرفة تدور مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، لأنه سبحانه هو المعبود، فلا بد أن تعرف معبودك، تعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله حتى تعبده على بصيرة. معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، معرفة الله، هذا هو أصل الدين وأساس الملة، وهذا هو يسمى علم أصول الدين. يسمى علم أصول الدين، العلم به، العلم بالله وأسمائه وصفاته، يسمى علم أصول الدين، وهو أشرف العلوم. وهذا هو القسم الأول، وهو الأصل الأصيل. القسم الثاني العلم بشرائع دينه وأحكامه سبحانه من الأمر والنهي والحلال والحرام، وهذا هذا القسم الثاني هو الفقه، هو علم الفقه الأصغر. الفقه الأكبر الكلام في علم أصول الدين، والفقه الأصغر علم الأحكام، العلم بالأحكام وشرائع الدين والأوامر والنواهي. والقسم الثالث العلم بشؤون المعاد من البعث والجزاء والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وما يكون ومصير الإنسان ومستقره في الدار الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه هي أقسام العلم النافع، وأصلها وأساسها علم أصول الدين، معرفة المعبود، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم معرفة الأحكام الشرعية التي شرعها الله في كتابه على لسان رسوله من الأوامر والنواهي، ثم معرفة شؤون المعاد وما يحصل للإنسان بعد الموت الحساب والجنة والنار، وقبل ذلك ما يحصل الإنسان في القبر من السؤال وسؤال منكر ونكير من النعيم أو العذاب. وهذه الأنواع الثلاثة كلها مبينة في القرآن والسنة وموضحة في أتم بيان وأوضح بيان. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية قصيدة النونية: والعلم أقسام ثلاث ما لها،

فمن رحمة العزيز الرحيم أنه لم يصل ذلك إلى العقول، فلذلك أرسل الرسل سبحانه وتعالى وأنزل الكتب يعرفون بالله، أرسل الرسل يعرفون بالله ويدعون إلى الله ويبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون ويحذرون من عصاهم بالنار. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والفائدة من معرفة من هذه المعرفة معرفة علم أصول الدين، معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة شريعته وأوامره ونواهيه وما يكون معرفة شؤون المعاد، الفائدة من ذلك هو العمل. إذا عرف الإنسان ربه ومعبوده وخالق بأسمائه وصفاته وعرف دينه تقرب إلى الله بما يحبه، عبد الله وأخلص له العبادة وآمن بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وعمل للقاء الله عز وجل ورجاء لقاء الله وتيقن أنه ملاقي ربه وأنه واقف بين يديه وأنه حاسبه وأنه مجازيه على كل صغيرة وكبيرة، وقد عرف ربه ومعبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله حينئذ يعبد الله على بصيرة ويتقرب إلى الله بما يحبه ويعبده حق عبادته، يخلص له العبادة ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. والطريق إلى المعرفة كما سبق آنفا، الطريق إلى معرفة المعبود ومعرفة الشريعة ومعرفة شؤون المعاد هو كتاب السنة، عن طريق الرسل، عن الرسل الطريق هو الرسل، وآخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حظنا من الرسل والأنبياء ونحن حظه من الأمم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين أتم الصلاة أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالكتاب والسنة عن طريقهما وعن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعرف ربنا ونعرف أسماءه ونعرف صفاته ونعرف أفعاله ونعرف ما يحبه ويرضاه من الأوامر التي نفعلها والنواهي التي نتركها، ونعرف ما يحصل لنا بعد الموت حينما نلاقي ربنا، وأن الناس قسمان في النهاية، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن هناك حساب، هناك قبر وسؤال بعد الموت، والقبر روضة رياض الجنة أو حفرة في حفر النار، هناك حساب وقوف بين يدي الله، هناك بعث وحشر ونشر وحساب، هناك صحف تتطاير بالأيمان وبالشمائل، هناك حوض يرد الناس عليه في موقف القيامة، هناك ميزان توزن فيه الأعمال والأشخاص، هناك الصراط يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، ثم الاستقرار في الجنة وفي النار. هذا لا يمكن تعرفه العقول ولا يمكن تدركه على التفصيل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكل ذلك إلى العقول، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب. يعرفون الناس بالله، يعرفون الناس بصفات الله وبأسمائه وبأفعاله، يعرفون الناس ما يحبه الله وما يكرهه الله، ما يرضاه الله وما يأباه، ما يحب أن يفعله العباد وما يحب أن يتركه العباد. يعرفون الناس بحالهم ومصيرهم بعد الموت. ولهذا أطوع الناس لله وأعرفهم بالله هم الأنبياء والرسل، هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، والطريق الموصل إليه لا يعرف إلا عن طريق الشريعة، شرائع الدين التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله. فإذا أتبع الناس وأطوع الناس للناس لله وأعرف الناس بالله هم أتبعهم للطريق الموصل إليه. في مقدمة ذلك الأنبياء والرسل، في مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل هم المؤمنون، المؤمنون هم أطوع الناس وأتبع وأعرف الناس بالله، في مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم أعرف الناس بالله، وأطوع الناس لله، وأتبع الناس في الطريق الموصل إليه، وأعرفهم وأطوعهم هم الرسل، وأعرف الرسل وأطوعهم وأتبعهم هم أولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هؤلاء أفضل الناس وأطوع الناس وأتبع الناس للطريق الموصل إليه، أولو العزم الخمسة، وأطوعهم وأتبعهم وأعرفهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأطوعوا الخليلين وأتبعهما وأعرفهما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هو أطوع الناس وأعرف الناس بالله وأتبع الناس للطريق الموصل إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إني أخشاكم لله وأتقاكم له. في اللفظ الآخر: إن لا أعلمكم بالله إلا أنا. فهو أعلم الناس بالله وأعرف الناس بالله وأتقى الناس وأخشى الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام، وأكرمهم وأطوعهم وأتبعهم عليه الصلاة والسلام. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوة، وهو أخف الناس بالله من الله وأتقاهم له سبحانه، وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يجب على كل أحد أن يعلم ويؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا في كل شيء. الواجب على الأمة جميعا العلم والإيمان بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا، هذا واجب على كل أحد، كل أحد يجب عليه العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالا. أما العلم والإيمان التفصيلي فهذا يختلف باختلاف الناس، لا يجب على كل أحد، يختلف باختلاف الناس على حسب قدرتهم وعلى حسب ما أعطاهم الله من العقول والأفهام والعلم وسماع النصوص وفهمها، يختلف. يجب على من سمع النصوص وفهمها وعلمها ما لم يجب على من لم يسمعها، يجب على العالم ما لا يجب على العام، يجب على المحدث ما لا يجب على غيره، يجب على القاضي ما لا يجب على الحاكم ما لا يجب على غيره. فالعلم التفصيلي بالشريعة هذا واجب كفائي، فرض كفائي على الأمة، يجب على الأمة أن تعلم ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. كما أنه يجب عليها أن تتدبر كتاب ربها وأن تتعقله وأن تتفهمه، كما يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يجب عليها أن تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تنشر الإسلام، هذا واجب كفائي. إذا وجد في الأمة حصل المقصود، وإلا أتمت الأمة. يجب على الأمة جميعا أن تعلم ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، ويجب على الأمة جميعا أن تتدبر كتاب ربها وأن تتعقل وأن تتفهمه، يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله على بصيرة وتجادل بالتي هي أحسن بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن الأفراد لا يجب عليهم هذا، وإنما يختلف هذا باختلاف الناس. القادر يجب عليه ما لا يجب على غير القادر، العالم يجب عليه ما لا يجب على العام، الفقيه المحدث يجب عليه ما لا يجب على غيره. من أعطاه الله فهما ومكنه من سماع النصوص وفهمها يجب عليه ما لا يجب على غيره، وهكذا. فيجب على كل واحد من الأمة أن يؤمن بما جاء به الرسول إجمالا، وأن يعلم ما جاء به الرسول إجمالا عن طريق الإجمال. آمنت بالله وبما جاء الله في كتاب الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله في سنته، هذا يجب على كل الأمة. أما العلم التفصيلي هذا يختلف باختلاف الناس، باختلاف حاجاتهم، باختلاف قدرهم وما أعطاهم الله من العقول والفهوم. وأطوع الناس وأتبعهم وأعرفهم بالله وأعلمهم أتبعهم للطريق الموصل إليه. والطريق الموصل إليه هي الشريعة، أوامر النواهي الحلال والحرام. من اتبع ما أحله الله وامتثل أمر الله واجتنب نهيه واستقام على دينه فهو أطوع الناس. وأطوع الناس وأتبعهم هم الأنبياء والرسل، وأطوعهم وأتبعهم أولي العزم الخمسة، وأطوعهم وأتبعهم الخليلان، وأطوعهما وأتبعهما نبينا محمد عليه وعليهم وعلى سائر إخوانه المسلمين أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أطوع الناس وأتبعهم بعد الأنبياء والرسل الصديقون، وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الشهداء. هم أطوع الناس وأتبعهم بعد الصديقين، بذلوا أجسامهم لله عز وجل حتى قتلوا في سبيل الله، فعوضهم الله سبحانه وتعالى، عوض الله أرواحهم في البرزخ في حواصل طير الخضر، كما جاء في الحديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تفرح في الجنة، تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هم أطوع الناس وأتبع الناس بعد الأنبياء والصديقين، بذلوا أجسامهم لله فقاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا، ثم سائر الصالحين سائر المؤمنين، وهم طبقات، منهم السابق بالخيرات هو الذي أدى فرائض الله وانتهى عن محارم الله ثم صار عنده نشاط فسابق إلى الخيرات وفعل النوافل وترك مع المحارم المكروهات وشيئا من فضول المباحات. هؤلاء أفضل الناس بعد الأنبياء بعد الصديقين والشهداء، هم الذين هم السابقون وهم المقربون، أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم ثم تنافسوا في النوافل، سبقوا إليها نوافل العبادات، وتركوا المحرمات وتركوا مع ذلك المكروهات وشيئا من فضول المباحات. ثم يليهم المقتصدون والأبرار، هم الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم لكن لم يكن عندهم نشاط في فعل النوافل المستحبة، إنما اقتصروا على أداء الفرائض وانتهوا عن المحارم

وثبت أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والصالحون يشفعون، وثبت أنه يبقى بقية من العصاة في النار بعد شفاعة الشافعين لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم الرب سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولم يبقى إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج قوم من النار لمعنى مستمع قطع زيادة على التوحيد والإيمان. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائر، ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة، يصب عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا هدبوا ونكوا وذن لهم في دخول الجنة. ثم إذا خرج عصاة الموحدين المؤمنين ولا يبقى منهم أحد في النار أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجون منها أبدا أبدا، اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين والمنافقين كلهم تطبق عليهم النار وتغلق بعد خروج الموحدين العصاة من الموحدين، فلا يخرجون منها أبدا أبدا، كما قال الله إنها عليهم مقصدة في عمد، إنها عليهم مقصدة يعني مطبقة مغلقة في عمد ممددة، فيستقر أهل النار في النار هم أهلها، هم أهلها الذين هم أهلها، اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والمنافقين هم أهل النار، هم أهلها الذين هم أهلها، لا يخرجون منها أبدا أبدا. أما الموحد العاصي هذا حصلت له المعاصي كالنجاسة الطارئة التي حصلت، إذا غسلت النجاسة زالت، فكذلك هؤلاء يطهرون من معاصيهم يطهرون بالنار، فإذا طهروا خرجوا منها إلى أهل الجنة لأنهم من أهل الجنة. لكن بعض العصاة قد تطول مدة في النار بسبب عظم الجريمة وعظم المعصية وقد يعفو الله عنها، فهذا كله هذا العلم والعلم بشؤون المعاد لا يعرف إلا عن طريق الرسل. فلا يعرف هذا إلا عن طريق الرسل. وأعرف الناس بالله هم الأنبياء، الرسل والأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. والرسل عرفوا الناس بالله وأثبتوا لله الأسماء والصفات والأفعال، والله تعالى في كتابه العظيم أثبت لنفسه الصفات ثم استوى على العرش رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم هو السميع البصير إن الله كان سميعا بصيرا، ينزل ربنا كل ذات السماء الدنيا كما في الحديث الصحيح المتواتر. فالله تعالى أثبت لنفسه الصفات والأسماء في كتابه، قال تعالى ولله الأسماء والحسنى ادعوه بها، وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام درجة على منهاج الرسل وطريقة الرسل الصحابة، فأثبتوا الصفات لله عز وجل والأسماء والأفعال وعبدوا الله على بصيرة، ثم تبعهم التابعون فحلوا حلوهم فأثبتوا الأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل، ثم تبعهم الأئمة المشهود لهم بالإمامة منهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وعبد الله المبارك أبو عمر الأوزاعي وغيرهم من العلماء والأئمة. قال الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة، فأثبتوا الأسماء والصفات لله، درجوا على منهاج الرسل، درج السلف الصحابة على منهاج نبيهم عليه الصلاة والسلام، الصحابة والتابعون والأئمة وعلماء الأمة المشهود لهم بالإمامة وأهل السنة والجماعة كلهم درجوا على هذا المنهاج، منهاج نبيهم عليه الصلاة والسلام، أثبتوا الأسماء لله كما أثبتها لنفسه، أثبتوا صفات الله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وعبدوا الله على بصيرة. ثم خلف من بعدهم خلوف بعد السلف، جاء بعض الناس بعض الخلوف وابتدعوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا نصوص الكتاب والسنة، ونفوا الأسماء والصفات عن الله، وقالوا إن الله لم يستوي على عرشه. قال ثم استوى على العرش، قال نؤمن بالله ولكن المعنى استولى على العرش. وقالوا إن الله لا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذا لا يليق به. وقالوا إن الله لا يتصل بالسمع ولا يتصل بالبصر. هكذا المعطلة والخلوف الذين جاءوا من بعدهم. واتصل هؤلاء المعطلة وغيرهم بأهل الشرك وأهل الأوثان. فأول من ابتدع القول بنفس الصفات هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، ثم أخذ عنه مقال وتعطيله إنما هو في كلمتين. نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون الله كلم موسى تكليما. وكان في زمن التابعين، فقتل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله ورضي عنه، وهو أمير العراق والمشرق بواسط، وكان ذلك بفتوى من علماء زمانه، وكان هو الذي يصلي بالناس العيد ويخطب الناس خطبة العيد. أتى بالجعد مكبلا وجعله تحت أصل المنبر، وصلى بالناس العيد ثم خطب خطبة العيد، وقال في آخرها: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وأخذ السكين وذبحه وحابه أمام الناس، فأثنى عليه العلماء وشكروه على ذلك، وكان قتله بفتوى من العلماء. من ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في كافية الشافعي، قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، قال إذا ذكر في البيت الذي بعده أن سبب ذلك أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قربان. لكن قد اتصل به رجل آخر يسمى الجهم الصفان قبل موته، فأخذ عنه عقيدة نفس الصفات، ثم قتل الرجل الثاني وهو الجهم الصفان، قتله سلم بن أحوج أمير خراسان بها، لكنه نشر هذا المذهب وناظر عليه، فنسب المذهب مذهب التعطيل وعقيدة نفس الصفات نسب إلى الجهمية، فيقال مذهب الجهمية لأنه نشر على نطاق أوسع. وكان الجهم قد أخذ عن الجعد، والجعد بن درهم أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت بن لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت عقيدة نفس الصفات تصل باليهود. وكانت أيضا وكان في أرض حران، أرض حران في ذلك الوقت فيها مشركون وصابئة، فصارت عقيدة نفس الصفات ترجع إلى الصابئة والمشركين والوثنيين واليهود، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الذين غيروا وبدلوا ونفوا الصفات خالفوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة، وكثر فيهم النفاق المتكلمين، يسمون بالمتكلمين هؤلاء الذين حرفوا النصوص وأنكروا الصفات، كثر فيهم النفاق. وصاروا يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الدلائل العقلية وبين الأدلة العقلية وبين الشريعة، فصار لهم شبه بالمنافقين. فالمنافقون يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين ما يتحكمون إليه، وهؤلاء يريدون يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية، بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية، كما أن الصوفية الذين انحرفوا يزعمون أنهم يجمعون بين الشريعة وبين الحقيقة، وكما أن الفلاسفة الذين انحرفوا يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين الفلسفة، كما أن المتملكة وملوك الجور على مر العصور الذين خالفوا الشريعة يريدون أن يجمعوا، يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين السياسة وبين الشريعة. والله تعالى أنكر على المنافقين زعمهم الإيمان بالله ثم تحاكمهم إلى غير الشريعة، وبين مقالتهم السيئة، وأنهم يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين ما يتحاكمون إليه. ونفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عما لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، ويسلم لحكمه ولا يجد في نفسه حرج، ويسلم لحكمه تسليما كاملا. قال الله تعالى عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نريد أن نوفق، نريد أن نوفق بين الشريعة وبين ما تحكم به. فكذلك كثير من أهل الكلام سلكوا مسلك المنافقين، فقالوا نريد أن نوفق بين الأدلة الشرعية وبين الأدلة العقلية، عندنا أدلة عقلية، العقل هو الأساس وهو الأصل، ويعرضون الشريعة على العقول، فما وافق قبله وما رده ردوه بزعمه. كما أن الفلاسفة المنحرفين قالوا نريد أن نجمع بين الشريعة وبين الفلسفة حتى يتوافقا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كما أن الصوفية يقولون نريد أن نوفق بين الشريعة وبين الحقيقة، علم الحقيقة، علم في الباطل، لهم علوم باطلة بزعمهم. يقسمون الناس أقسام وطبقات، منهم من تسقط عنه التكاليف ومنهم من له التكاليف، يقولون نريد أن نوفق بين الشريعة وبين الحقيقة. كما أن المتملكة يقولون نريد أن نوفق بين الشريعة وبين السياسة. كل هؤلاء قال الله تعالى عنهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر، نفى الإيمان وأقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى توجد ثلاث أمور: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تحكيم الرسول، تحكيم الشريعة في موارد النزاع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يكون عنده حرج ولا يكون في نفسه شيء، ما يصير متألم يريد حكما آخر، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأكيد يسلموا تسليما، أكد المصدر، اطمئنان كامل لحكم الله ورسوله. وهذا لا يوجد عند المنافقين، ولا يوجد عند أهل الكلام، ولا يوجد عند الفلاسفة، ولا عند الصوفية، ولا عند متملك ملوك السوء. ولذلك لما كان أهل الكلام انحرفوا عن الجادة وعن الطريق السوي وكثر النفاق فيهم، حذر العلماء من أهل الكلام، حذروا الناس من سلوك طريقهم، وبيّنوا أن العلم الكلام هو جهل، كما قال أبو يوسف رحمه الله والصاحب الأول لأبي حنيفة، قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا كان الإنسان رأسا في الكلام قيل تزندق أو قيل زنديق. الجهل بالكلام هو العلم، يعني عدم اعتقاده أو الإعراض عنه هو العلم. وقال أبو يوسف أيضا: من طلب العلم بالكلام فزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذا. من طلب العلم بالكلام فزندق، يصل في النهاية للزندق والعياذ بالله، ينحل من دينه. ومن طلب العلم بالكيمياء أفلس، الكيمياء نوع غير الكيمياء المعروفة الآن، نوع من الأصناف فيها زور وتغيير للواقع، فإذا علم المشتري بهذا الزور رد البيع فأفلس فيكون مفلس. من طلب المال بالكيمياء، ومن طلب غريب الحديث كذا، أنت تتبع الغريب. وسبب هذا الانحراف من أهل الكلام عن الجادة وعن المنهاج الذي رسمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سبب ذلك تفريطهم في اتباع ما جاء به الكتاب والسنة، وإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله، انعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله، وفرطوا في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا على غير الكتاب والسنة، تركوا الكتاب والسنة وراءها مهرية، واعتمدوا على العقول. ولهذا يقول المعتزلة: العقل هو الأصل الأصيل عندنا، هو الأصل. حتى قال بعضهم في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فسر الرسول قال الرسول العقل. اعتمدوا على العقول انحرفوا وأعرضوا عن الكتاب والسنة، كما أن الفلاسفة اعتمدوا على الفلسفة وأعرضوا عن الكتاب والسنة، كما أن الصوفية اعتمدوا على علم الباطن على علم الحقيقة وعرضوا على الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن السبب في ضلالهم وانحرافهم هو إعراضهم عن الكتاب والسنة، وتفريطهم في اتباع ما جاء به الكتاب والسنة، فلما أعرضوا ضلوا وانحرفوا. والواجب على المسلم اتباع ما جاء به الكتاب والسنة، وليس هناك طريق إلى الله وإلى معرفة دينه وإلى الوصول إلى جنته وكرامته وإلى معرفة ما يرضي الرب، ليس هناك طريق إلا عن طريق الرسل، عن طريق الرسل. سدة الطريق الموصلة إلى الله إلا عن طريق الرسل، وآخر الرسل وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حظنا من الرسل كما أننا حظهم من الأمم، فليس لنا طريق إلا عن طريقه، ليس لنا طريق يوصلنا إلى الله إلا من الطريق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه الإمام مسلم في الصحيح، كما قال عليه الصلاة والسلام. وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة لا تحتاج إلى زيادة، وليس فيها نقص، ليس فيها نقص، فلا يجوز تركها، ولا يجوز استبدالها، ولا يجوز تغييرها وتبديلها. والطحاوي رحمه الله صاحب المذهب افتتح رسالته أو الطحاوية بقوله رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره. فتوحيد الله هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا إله غيره. والله تعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ألوهيته واستحقاقه للعبادة. وهذا هو التوحيد، وهذا هو الإيمان بالله، الاعتقاد بوجود الله وأن الله سبحانه وتعالى موجود فوق السماوات وفوق العرش، وأن له ذات وقائم بنفسه سبحانه وتعالى، والحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الحي سبحانه وتعالى، وله ذات كريمة لا تشبه الذوات، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. فالملاحدة الذين لمسوا وجود الله من أكثر الناس، كذلك الاتحادية الذين يقولون أن الوجود واحد الخالق والمخلوق أكثر الناس ما أمروا بوجود الله، وكذلك الفلاسفة الذين أثبتوا وجود الله في الذهن، وكذلك المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات ولم يثبتوا الله اسم ولا صفة، ما أثبتوا إلا ذات في الذهن، ما يمكن أن توجد ذات ليس لها اسم ولا صفة. فلا بد من الإيمان بوجود الله، أن الله موجود في الخارج، وأنه سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات. ولا بد من الإيمان بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وهو الخالق، الإيمان بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر، كذلك سائر أفعاله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية، أن تؤمن بوجود الله، وأن تؤمن بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وأن الله هو المالك وغيره مملوك، وأن الله هو المدبر وغيره مدبر. ما في أحد يدبر إلا الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وليس هناك خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، وليس هناك رب إلا الله، فالله تعالى رب الأرباب، رب العالم، رب الناس، ورب العالمين، وربهم بنعمه، وهو المدبر، محيي المميت، المتصرف، المنزل المطر، المسبب الأسباب. وهذه هي أفعال الرب، وهذه يسمى توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعاله هو، وهذا هو مسمى توحيد الرب، توحيد الله بأفعاله، تعتقد أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه المالك، وأنه المدبر، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأنه المتصرف، هذه أفعاله، توحده بأفعاله هو سبحانه وتعالى، هذا توحيد الربوبية. وكذلك توحد الله بأسمائه وصفاته، إن تؤمن وتعتقد وتثبت لله الأسماء والحسنى، ليس من عندك، بل تثبت الأسماء والحسنى التي أثبتها الله له، التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسانه ورسوله، ما نخترع أسماء ولا صفات من عندنا، لا، الأسماء والصفات توقيفية، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أثبت لنفسه السمع، أثبت لنفسه البصر، أثبت له السمع والبصر، إن الله هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا. أثبت لنفسه العلم، أثبت له العلم، والله بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أثبت لنفسه الرضا، نفسه، ولكن كره الله انبعاثهم، أثبت لنفسه الكره، أن سخط الله عليهم، أثبت لهم السخط كما يليق بجلاله وعظمته، وهكذا نثبت جميع الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة، نؤمن بها ونعتقد أن الأسماء حسنى، وأن الصفات عليا، وأن له الكمال، وأن اتصف بها حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف الكيفية ولا الكون، ما نقول صفة من صفاتنا، لا، صفات تليق به، الخالق له صفة تليق به، والمخلوق له صفات تليق به. ولا بد من الإيمان بألوهية الله، تعتقد بأن الله هو المعبود المستحق للعبادة، وتتقرب إلى الله وتعبده بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله بأداء تمتثل الأوامر وتسلم النواهي تلتزم. وهذا يسمى توحيد الله بأفعال العباد، توحيد العبادة، توحيد الله بأفعالك أنت، أفعالك من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر للوالدين وصلة للرحم وغير ذلك، توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد. هذا توحيد الله بأفعال العباد، وهذا هو الغاية، توحيد العبادة هو الغاية المرضية لله تعالى، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل، بخلاف توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنهما توحيدان فطريان، وهما وسيلة، والغاية أن توحد الله وتعبده. إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تخصه بالعبادة، تفرده بالعبادة. هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل، بين الأنبياء والرسل وبين الأمم السابقين. الأمم السابقة مقرون بوجود الله، مقرون بربوبيته، مقرون بأنه الخالق، مقرون بأنه المالك، بأنه مدبر، مقرون في الجملة بأسمائه وصفاته، لكن أنكروا أن يكون مخصوصا بالعبادة، قد يكون معبود واحد بس، هذا صعب علينا. ولهذا لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قولوا كلمة واحدة، إذا قلتموها ملكتم بها العرب ودرستكم بها العجم. قال كلمة واحدة ما هي؟ قال أبو جهل لنعطينكها وأمثالها. فقال لا إله إلا الله، فنكص على عقبيه وجعل ينفض يديه ويقول أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراه. قالوا يكون معبود واحد هذا صعب علينا، هذا شاق، في معبودات متعددة، يعبدون اللات ويعبدون العزة ويعبدون عزير، اليهود يعبدون عزير، ومنك من يعبد النجم، من يعبد القمر، من يعبد الشمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخصوا الله بالعبادة، يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فرفضوا وامتنعوا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ولم يشرع شيء من شرائع الدين إلا الصلاة، فرضت قبل الهجرة ب3 سنين في أصح أقوال أهل العلم بعظم شأنها. ثم لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام شرعت الشرائع، شرع الأذان، شرع الزكاة، شرع الصوم، شرع الحج، شرع الحدود، لكن العقيدة هي أساس الدين وأساس الملة. ونوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1,050 عاما يدعوهم إلى التوحيد ويقولوا لا إله إلا الله، صبر هذه المدة العظيمة الطويلة وهم لا يزدادون إلا عتوا وعنادا ويسخرون منه ويقولون مجنون، ويوصي بعضهم بعضا بالكفر بنوح عليه الصلاة والسلام، حتى إن الأجداد يوصون الأحفاد بالكفر بنوح والعياذ بالله، ولن يؤمن معه في هذه المدة القليلة إلا قليل كما قال الله وما آمن معه إلا قليل. وفي آخر الأمر أوحى الله إليه أنه لا حيلة فيهم وأنه لن يؤمن زيادة على من سبق، سيؤمن فعند ذلك دعا عليهم. وأوحي إلى لما قال الله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فعند ذلك دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فإذا توحيد الله، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل، وهذا أول واجب، أول واجب على المكلف توحيد الله والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، هذا أول واجب وأول منازل الطريق وأول ما يسير فيه السائر إلى الله عز وجل يعبد الله ويوحد الله. أول طريق يسير فيه السالك إلى الله عز وجل هو توحيد الله، وأول دعوة الرسل، وأول الدين وآخره وظاهره وباطنه،